قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، الجار والمجرور متعلق بمحذوف، وهذا المحذوف يقدر فعلا متأخرا مناسبا. فإذا قلت بسم الله وأنت تريد أن تأكل فتقدر الفعل بسم الله آكل. لماذا قلنا إنه يجب أن يكون متعلقا بمحذوف؟ لأن الجار والمجرور الباء واسم معمولان، ولا بد لكل معمول من عامل. يبين الأداء السبب في أنه لا بد أن يكون محذوفا، لأن الجار والمجرور كما قلنا يعني معمولان، ولا بد لكل معمول من عامل. وقدرناه متأخرا لفائدتين. احنا قلنا ايه؟ يجب ان يكون متعلقا بمحذوف وايه؟ متأخر ومناسب. طيب لماذا متأخر؟ اولا للتبرك بتقديم اسم الله عز وجل. لا شك ان فيها بركة ان تقول بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ، اكثر من ان تقول اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فتبركا بذكر البسملة. فائدة الثانية وهي مهمة جدا، الحصر. أهل التوحيد يهتمون بمثل هذا، الحصر. يعني إذا أخرنا العامل اللي هو الفعل فإن تأخير العامل يفيد الحصر. حينما تقول بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، أو مثلا بسم الله آكل، كأنك تقول لا آكل باسم أحد متبركا به ومستعينا به إلا بسم الله. توحيد، ففي حصر. يعني لا يمكن أنا أن أبدأ أكلي أو كذا أو كذا بغير اسم الله عز وجل، وأبرأ أن أبدأ باسم غيره، ففيها الحصر. فكأنك تقول لا آكل باسم أحد متبركا به ومستعينا به إلا بسم الله عز وجل. طيب لماذا قدر فعلا؟ لأن الأصل في العوامل الأفعال، ولذلك تعمل الأفعال عملها بدون شروط. أما الأسماء التي تعمل عمل الفعل فلا بد فيها من شروط. أنا كنت أود أن أبدأ بمقدمة قبل الخوض في قضية الإعراب عن خطورة علم الإعراب حين يتكلم في تفسير القرآن الكريم أو في اللغة العربية عموما، لكن هذا بحث طويل جدا فنرجع لمناسبة أخرى. لكن علم الإعراب له أهمية قصوى في استقامة فهمك لكلام الله تبارك وتعالى ويعني نصوص اللغة العربية عموما. قدرناه فعلا لأن الأصل في العوامل الأفعال، ولذلك تعمل الأفعال فعلها أو عملها بدون شروط. أما الأسماء التي تعمل عمل الفعل فلا بد فيها من شروط. لماذا قدرنا المحذوف مناسبا؟ قلنا يقدر المحذوف فعلا متأخرا مناسبا. لماذا قدرناه مناسبا أو خاصا؟ لأنه يدل على المقصود. فعندما تسمي على الوضوء يكون التقدير إيه؟ بسم الله أتوضأ، يدل على المقصود، لابد أن يكون مناسبا لما أفعله. ولو قلت بسم الله أبتدئ في الوضوء، لو أبتدئ لم تخص ما الذي تبدأ به. لكن حينما تقول بسم الله مثلا أتوضأ فهذا ابتداء إيه؟ خاص. ولو قلت بسم الله أبتدئ صح، لكنه ابتداء عام، وأتوضأ أخص لأنه مناسب، والإتيان بالأخص أدل على المقصود. ولو قلت أبتدئ بسم الله صح، لكن فاتك التأخير والتخصيص والفعلية. ولو قال قائل هل يمكن أن نستدل لهذا القول بشيء من النص؟ نقول نعم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخطب الناس في عيد الأضحى، من لم يذبح فليذبح بسم الله، أو في لفظ فليذبح على اسم الله، فخص الفعل، لم يقل فليفعل، لكن قال فليذبح فخص الفعل. نعود إلى البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اسم لله رب العالمين، ومعناه المألوه أي المعبود حبا وتعظيما، وهو أعلم الأعلام، أعلم حتى من الضمير، لأنه اسم يختص بالله لا يمكن أن يشاركه فيه أحد. ولهذا قالوا أعرف المعارف على الإطلاق اسم الله، لأنه لا يشاركه فيه أحد. والضمير إذا قلت قمت لا يشاركني أحد فيه، لكن يصلح أن يستعمله غيري، أما اسم الله فلا تصلح الشركة فيه. الرحمن الرحيم صفتان لله عز وجل، والرحمن الرحيم معناهما ذو الرحمة، لكن الرحمن باعتباره وصفا لله، والرحيم باعتباره فعلا لله، ولهذا كان الرحمن عاما والرحيم خاصا. قال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، خص هذه الرحمة بمن؟ بالمؤمنين. فالرحمن المتصف بالرحمة الواسعة لوحظ فيه الوصف، فجاء على وزن فعلان الذي يدل على الامتلاء والسعة. والرحيم ذو الرحمة الواصلة، أي هو الموصل للرحمة لمن يشاء من عباده، لهذا جاء على وزن فعيل الدال على وقوع الفعل. فهنا رحمة هي صفته، هذه دل عليها الرحمن، ورحمة هي فعله أي إيصال الرحمة إلى المرحوم، دل عليها الرحيم. ولو أنه جيء بالرحمن وحده أو بالرحيم وحده لشمل الوصف والفعل، يعني لو كانت بسم الله الرحمن، فالرحمن هنا تشمل الوصف والفعل، أو بسم الله الرحيم تشمل الوصف والفعل، لكن حينما اقترن في البسملة فسر الرحمن بالوصف والرحيم بالفعل. والرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله يدلان على الذات وعلى صفة الرحمة وعلى الأثر أي الحكم الذي تقتضيه هذه الصفة. والرحمة التي أثبتها الله لنفسه رحمة حقيقية دل عليها السمع والعقل. أما السمع فهو ما جاء في الكتاب والسنة من إثبات الرحمة لله، وهو كثير جدا. وأما العقل فكل ما حصل من نعمة، وكل من دفع من نقمة فهو من آثار رحمة الله. هذا وقد أنكر قوم وصف الله تعالى بالرحمة الحقيقية، وحرفوها إلى الإنعام أو إلى إرادة الإنعام، زعما منهم أن العقل يحيل وصف الله بذلك. قالوا لأن الرحمة انعطاف ولين وخضوع ورقة، وهذا لا يليق بالله عز وجل. كل المشكلة التأويل التي عاد الكلام فيها من جديد ناشئة عن إيه؟ هم يقولون إن الظاهر فيه تشبيه الله عز وجل بخلقه، فبالتالي لجوا إلى قضية التأويل لصرف اللفظ عن معناه أو ظاهره، في حين يمكن غلق هذا الباب تماما حينما تقول الظاهر هو ما يليق بالله وقضي الأمر، انتهت المشكلة. الظاهر ظاهر الصفة هو ما يليق بالله، حينئذ لا نحتاج إلى قضية يعني التأويل. فهؤلاء الذين نفوا صفة الرحمة عن الله عز وجل وأولوها بالإنعام أو إرادة الإنعام، الرد عليهم من وجهين: الأول منع أن يكون في الرحمة خضوع وانكسار ورقة، لأننا نجد من الملوك الأقوياء رحمة دون أن يكون منهم خضوع ورقة وانكسار. الوجه الثاني أن هذا لو كان من لوازم الرحمة ومقتضياتها فإنما هي رحمة المخلوق، أما رحمة الخالق سبحانه وتعالى فهي تليق بعظمته وجلاله وسلطانه، ولا تقتضي نقصا بوجه من الوجوه.